il met ce choubah, hatta ils égarent les musulmans. Fantabiha khil muslim. Ash-shirk, c'est shirk. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. T'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Antal an, tu dois apprendre c'est quoi l'adoration, tu dois apprendre c'est quoi le tawhid, c'est quoi le shirk, hatta taslam min hada. L'ana ba'd an-nas an c'est des juhal. Il a une bonne niya, il fait quelque chose, il dit, ana, j'ai pas voulu kada. C'est quoi qui l'a poussé à hada, c'est son jahl. Akhil muslim, ta'allam. Apprends mit la hada, apprends ce tawhid. C'est quoi le tawhid en détail? C'est quoi le shirk en détail? Et le tawhid, tu le fais. Tu te rapproches d'Allah. Et le shirk, tu t'écartes et tu mets en garde. Ama kada al muslim. Ama kada al muwahhid. Happen. Ama une personne à l'éjah, khassa dans l'yad al-zaman, il connaît pas, il peut tomber sur le shirk, mais sur où là? Qal. Wa dalil al-salihin. Al-al, l'anbiya, wadih. Il a pris le mital de Isa. Et comme il a dit l'akh Yusuf, on peut prendre ce dalil kadalik pour salihin. L'anna, Isa. C'est Maryam. Et Maryam, mar'a saliha. Siddiqa, alayhi as-salam. Lakin, Cheikh l'Islam, il va citer un dalil wadih pour salihin. Qal wa dalil al-salihin, qawluhu ta'ala, ulaika alladhina yad'ouna yabtaghuna ila rabbihim al-wasila ta'ayyuhum aqrab. ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية آية مشهورة معروفة ما الشاهد منها ما الشاهد من الآية فؤاد تطلع آية نعم ستطلع آية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربي من وسيلة أيهما أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه لكن سكو الشاهد سكو شكوبخو من هذا ياسين سكي هؤلاء الآن الآية لمهمة الشيخ فوزاني بفعل الشر لكن نو وبيسيد كوبخو ثم أولي سبيت سام تفضل إلى ربهم يبتغون تتوكونت سكي الذي يبتغي هنا أولئك الذين يدعون فمن يدعون من لكن إذا بكيهم يدعو قول لا أولئك الذين يدعون أي هؤلاء إذا بك يدعو قول أو تخوى الملائكة القول ينود قول الجن من الصالحين فأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة سوف زابوك يضوغ الله سواء دي ملائكة أو الصالحين أما يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآن سكوا الوسيلة وضوغك ستطاعة أي هؤلاء فزادوغ يضوغ الله سبحانه وتعالى أما ميزادوغ الله فلماذا تلا دوغ أنت لماذا تفباكم لي اتدوغ الله هذه الآية أما كزاس والملائكة أو المفسرون اختلفوا كما بابا الأمر سهل الإسانسيال سك تدقى أثقل الآن نقرأ إن شاء الله صبت واضح قال ودليل الصالحين يعني أن هناك من عبد الصالحين من البشر من البشر أو من الملائكة أو من الجن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب قيل نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا هذا القول قول أول قول الثاني سبيشه الملائكة قول الثالث سبيشه الجن أي جن من الصالحين تعلمون أن الجن يعني منهم الصالحين منهم الصلحاء ومنهم يعني الظلال وعزيرا وعزيرا عزير النبي كلهم أو نعيد أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه قال فهم عباد محتاجون إلى الله مفتقرون إليه يدعونه ويتوسلون إليه بالطاعة يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال يعني القرب منه فهنا الوسيلة بمعنى الطاعة أي هؤلاء المسيح عيسى عليه السلام ومريم وعزير كلهم سد عباد لله وكل

Tu connais pas le Kabir. Demande. Tu demandes à un alim, ya cheikh, j'ai un livre, Foulan. Est-ce que je le lis? Il va te dire. L'alim, lui, il a un ittila' wasi'. Il sait où est-ce qu'il faut lire et ce qu'il ne faut pas lire. Et il sait ce qu'est l'ulama. Et il sait ce qu'est le dhullal. Tu demandes. Khasatan al-ulama, yani al-mutamakkinin fi hada. Fi al-jarh wa al-ta'dil, tu demandes et tu verras. Là, tu penses, j'ai lu, j'ai entendu, il écoute un cours, wallah, il ne sait pas ce qui. Il ne sait pas ce qui. Comme les gens qui ont fait un dhullal, il écoutait, ils sont bien. À la fin, ils ont demandé, c'est un dhal, c'est trop tard. Il est malian du shubuhat. Et il y a des exemples, si vous voulez, je vous fais une liste des exemples. Wallah, les gens qui ont écouté des dhullal, et Akhin Tabi, tu ne sais pas ce qui. Non, il est bien, il parle bien et tout, il pleure. Marra Wahed, il m'a dit, il pleure. Ah, il laisse-le pleurer, un âge. Wallah, il m'a dit, pleure. Il m'a dit, bien, il pleure et tout. Est-ce que l'ilm, tu le prends ceux qui pleurent? Allah, t'écoutes les cassettes du Chourmul Baz, 500 cassettes, mon cul, il n'y a pas une goutte. Eh, je ne sais pas, un alim. Haoula, il pleure, il ne pleure pas devant les gens, Haoula. Et ça arrive qu'il pleure, ils n'arrivent pas à Amlek Nafsa, il pleure. Lakin, l'Ibra, c'est pas, il pleure. Ah oui, il a une belle voix. Allah, on l'a déjà dit, il a une belle voix. Ya akhi, tu regardes, c'est une belle voix, Anta. C'est pas des chanteurs, Haoula. C'est des ulama. Cheikh Mokbel, les cassettes, t'entends, t'as mal aux oreilles, Hayanan. Rahimahullah. La sonne, elle n'était pas bien. Il poussait un peu la voix. C'est du ilm. Il a une belle voix. Ou il pleure. Ou madri. Ils ont dit adil la viada. Nassallah la viada. Al-Khulazan al-Insan, il prend le ilm qu'il connaît. Il prend le ilm. Il y a un ahle. العلم اللي موجود الان تتعجب والله تتعجب بعض الناس اللي كنت كاسات والله يسي باسي كي سا سي اكيد يسي باسي كي هو شو لو دوموند يبو با دير يفا دير وما دير اي لاس لي كاسات الشيخ الالباني لي كاسات الشيخ الالباني عليه رحمه الله ينا بلو دميل سلسله الهدى والنور يا 1000 كاسات كل سلسله راجوت لي زوت يلا بلو دميل كاسات الشيخ بن باز النور على الدرب يلا 1000 كاسات كل نور على الدرب لي فتوى ابخي بولوغ المرام كذا ممكن يلا 3000 4000 كاسات الشيخ عثيمين pareil, tu vas dans son site, t'as ta'adjab. Cheikh Mokbel, pareil. Il a 500 000 cassettes. Cheikh Onayah, avec Allah, il a plus de 1000 cassettes. Cheikh Fouzan, kada. Est-ce que t'as écouté tout ça? Tu vas écouter, fou là. Hein? T'as écouté tout ça, Harry? Atahaddak, que t'es goul usul talat. De 1, de 2, faqam. Et tu le comprends. Et après, tu passes, quand il y a une arba. Et après, tu fais un peu de fiqh. Et après, kada, tu vas être à la khayr. Amma, tu vas, fou là, il pleure. C'est toi qui vas pleurer si tu continues. Ça t'en donne. Ça y est. Je sais pas comment on arrive à tout ça, mais ça, Inch'Allah, c'est ta fille. On est arrivé avec Haoula Dallal, la loi Sida. Qal. وصائد من الخلق إلى الله أمر مشروع لأن الله أثنى على أهله وفي الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله استأيار غصر من ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هؤلاء المخرفة الخرابيون إذن دي كوا إذن دي يفقون الوسيلة بوش بعد غصة دي فلان Ils auraient pris l'ilm عند أهله. Ils auraient vu c'est quoi le wasila. Ils auraient dit le wasila c'est quoi ta'a. Hey, il faut que j'adore Allah subhanahu wa ta'ala pour me rapprocher de lui. Il aurait adoré Allah et il se fait à l'akhir. Mais tu ne prends pas l'ilm, donc il faut. C'était ça le munasab. قالوا إن الله أمرنا أن نتقي الوسيلة الوسيلة إليه والوسيلة معناها الواسطة أي نعم الوسيلة معناها الواسطة لكن الواسطة هنا سد إعمال سيأتي معنا باب التوسل باب التوسل التوسل مشروع على ثلاثة أقسام في سجن للسيد ولذا جاء فينا سجن للسيد la première t'as droit de faire الوسيلة مع ماذا لسه على فين هذا بالأسماء والصفات tu demandes à Allah Azza wa Jal el wasila c'est un nom en attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala tu dis ya arham arrahimin irhamni ça c'est yajoub ou ya hayyu ya qiyyum rzuqni wa hakala la deuxième al-a'mal as-salih comme dans le hadith al-thalath alladhi kanu fi al-ghar les trois qui étaient dans la grotte et il y a un rocher qui a bouché l'entrée ils ne pouvaient plus sortir توسلوا بأعمالهم واحد إلى يا رب جف كذا واحد إلى يا رب جف كذا حتى الغشي صار بس صوتي ساسا دليل أن الوسيلة بالأعمال جائزة الثوازيام الآن بالرجل الصالح الحي الحاضر

Inch'Allah, on commence samedi, jeudi, ça. Inch'Allah, à partir de samedi, demain on finit celui-là, bidnillah. Jeudi, il n'y a pas d'ars, vendredi, il n'y a pas d'ars, et samedi, on commence à l'Osul Sitta avec Sharh Sharfouza. Il est nafi' jitten. Inch'Allah, sallallahu tawfiq. Et après l'Osul Sitta, on verra. Subhanakallah, wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka.